funny, the fact that it didn't show up. وهو الذي أنزل من السماء

بكم الله ربكم الله ربكم لا إله إلا هو الله ربكم لا Oh, my God. وصحبه رسوله الكريم ونحن على قدر من الشهيدين. هكذا يا مصطفى الكريم اشهد لهذا منك لا يدل على رؤية المباركة ومن سمع عليها قبيلة القاضي الشيخ ويحفظ عبد الحليم الثلاثة والقاضي بعض المصرية ومن تحب مسجدا فالتجد في القلب ان الله قال في شخصيه وقد تركت سوره الاماره وراءت سوره الاخره وقد علمت حتى لا تتغير القسم على دينا وذلك بين مصحف المصطفى الاسماعيلي وعن ذلك فالتجد في القلب ان الله قال في شخصيه Thank you.